أمشي وأنا كلي طموح وبسط روحي الفروح وبعزتي أبني صروح قلبي معلق بالكريم أنا بإحساسي عظيم. أمشي وأنا كلي طموح وبسط روحي الفروح وبعزتي أبني صروح قلبي معلق بالكريم أنا بإحساسي عظيم أنا بإحساسي عظيم. لو إني يتيم ماني يتيم أنا بإحساسي عظيم أمشي على درب النبي وقلبي معلق بالكريم وقلبي معلق بالكريم. في خفقي دم الشباب ما أنثني بوجه الصعاب شف همتي فوق السحاب وقلبي معلق بالكريم أنا بإحساسي عظيم. في خفقي دم الشباب ما أنثني بوجه الصعاب شف همتي فوق السحاب وقلبي معلق بالكريم أنا بإحساسي عظيم أنا بإحساسي عظيم. أنا بإحساسي عظيم أمشي على درب النبي وقلبي معلق بالكريم وقلبي معلق بالكريم. مهما تطاول بالطريق وضاق صدري ما يضيق خليت أنا صبري صديق وقلبي معلق بالكريم أنا بإحساسي عظيم. مهما تطاول بالطريق وضاق صدري ما يضيق خليت أنا صبري صديق وقلبي معلق بالكريم أنا بإحساسي عظيم أنا بإحساسي عظيم. لو إني يتيم ماني أنا بإحساسي عظيم أمشي على درب النبي وقلبي معلق بالكريم وقلبي معلق بالكريم. في الدار خلينا الأمل معنا مشابه للعمل آباء وإخوان وأهل وقلبي معلق بالكريم أنا بإحساسي عظيم. في الدار خلينا الأمل معنا مشابه للعمل آباء وإخوان وأهل وقلبي معلق بالكريم أنا بإحساسي عظيم أنا بإحساسي عظيم. لو إني يتيم ماني يتيم أنا بإحساسي عظيم أمشي على درب النبي وقلبي معلق بالكريم وقلبي معلق بالكريم. ياللي تبي قرب الرسول أعرف طريقك للوصول وأنا مثل ابنك أقول اكفل ولك أجر عظيم. لو إني يتيم ماني يتيم ياللي تبي قرب الرسول أعرف طريقك للوصول وأنا مثل ابنك أقول اكفل ولك أجر عظيم. لو إني يتيم ماني يتيم لو إني يتيم ماني يتيم أنا بإحساسي عظيم أمشي على درب النبي وقلبي معلق بالكريم وقلبي معلق بالكريم. لو اني يتيم مانيتي انا باحساسي عظيم، امشي على درب النبي وقلبي معلق بالكريم، وقلبي معلق بالكريم.